السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الناقص والكامل لسه مش واضح يا خالد. طيب أنا هقولكم على حاجة، إحنا النهاردة إن شاء الله هنخلص المقرر بتاعكم ونبقى نشوف بقى لو في حاجة عايزة تتعاد عليها أو حد مش فاهم حاجة، لأن إحنا كده خلاص الحمد لله بالإيه يعني على أول خمسة كده بإذن الله إحنا نتعوض المرة الجاية إن شاء الله، نتعوض بإذن الله إن شاء الله. طيب بالنسبة للمدود الأجزاء اللي فاتت، في حد عايز سؤال فيها أو حاجة؟ إحنا وصلنا كنا لحد المد اللازم الكلمي، في حاجة في اللي فات عايز تتكلم؟ لما عدت كده وذكرت ولمعت ولميت المعلومات حسيت ان في حاجة مش خلصناها. اه ما انا عارفة ايما احنا نبتدي في المد الحرف اللازم الحرف. المد العارض فيه مشكلة؟ المد العارض بالسكون واللي من العارض بالسكون؟ احنا قلنا ان المد الفرعي بيتوقف على حاجتين، يا اما الهمزة يا اما السكون. وإياك يا حبيبتي، الهمزة اللي هو إيه؟ أنواع المد الفرعي اللي شغالها الهمزة، المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل، وطبعا هنخش معاهم مد الصلة الكبرى ده اللي بيتوقف على الهمز بالظبط كده. يبقى ده المد الفرعي بسبب الهمز. المد الفرعي بسبب السكون كم نوع؟ العارض واللازم، والعارض هيبقى عارض بالسكون ولين عارض بالسكون. طيب بالنسبة لتعريف العارض هو ايه؟ العارض بالسكون هو ايه؟ عايز اشوف بقى انتوا فاهمين ولا العارض بالسكون ايه هو تعريف المد العارض بالسكون؟ مش اللازم بالظبط كده، ان يقع بعد حرف المد حرف سكن اللي يوقف عليه، يعني انا اللي عرضته بالسكون، هو ما كانش ساكن بس انا اللي عرضته بالسكون. اهم حاجه يعني بصوا عشان تبقوا عارفين المد العارض ده بيبقى الحرف، حرف المد هو الحرف اللي قبل الاخير، وانا وقفت فلما وقفت على الحرف الاخير بقى الحرف اللي قبل الاخير الحرف الاخير ساكن سكون عارض، اصبح كده عندي حرفين سواكن، حرف المد والحرف اللي وقفت عليه وعرضته بالسكون، ده بنسميه المد عارض السكون. المد الليم بقى ان يبقى الحرف اللي قبل الاخير حرف ليم، والمد العارض الليم العارض بالسكون ما بيجيش الا عند الوقف. اذا اتى حرف الليم هو الحرف اللي قبل الاخير وقفت عليه عرضت بالسكون اصبح هنا مد ليم عارض بالسكون. تمام؟ طيب ده النوع الاول من انواع المد اللي كان سببه السكون. النوع الثاني هو المد اللازم، وقلنا المد اللازم هو ايه بقى؟ المد العارض كان السكون عارض، انا اللي عرضته حاله مؤقته حاله عارضه، انما المد اللازم السكون سكون اصلي ثابت وصلا موقفا سواء كان في كلمه او في حرف. وقلنا الحرف ايه؟ لا غالية انت مش عند الوقف يا غالية، المد اللازم بيبقى ثابت وقفا ولا وقفا، بيبقى الحرف الساكن ساكن اصلي سكون اصلي وقفا ولا وقفا سواء في كلمة او في حرف. ولما اقول حرف يبقى انا قصدي الحروف المقطعة اللي في اوائل الصور. برافو عليك. المد اللازم بينقسم الى كلمي وحرف. المد اللازم الكلمي كمان هينقسم الى قسمين، مد اللازم كلمي مثقل ومد لازم كلمي مخفف. ايه المثقل والمخفف يا ايمان؟ كلمه مد لازم كلمي مثقل، فصفها لي كده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ايه هو اول مد لازم ليه؟ لان بعد حرف المد في ساكن اصلي ثابت وسط الوقف، عشان كده هو لام. وكلمه لان في كلمه، ومثقل لان بعديه حرف مشدد لزوم سببه ولزوم مد. بالظبط كده، لزوم سببه اللي هي السكون انه ثابت وسط الوقف، ولان لزوم مده ست حركات عند جميع القراء. وبنقول ان هو مثقل. ليه بقى مثقل؟ لان هو مدغم، لان الحرف اللي بيجي مشدد اللي بعد حرف مد بيجي مشدد. زي ايه؟ زي ايه الامثله؟ امثله زي ايه اخوات؟ عندنا امثله كتير. الحاقه، الضالين، الطامة، الصاخة. ليه آدم؟ ليه آدم؟ مين حط لي آدم دلوقتي؟ طيب، طب لما نقول مد لازم كلمي مخفف، نفس التفصيل اللي قلناه بس بنقول مخفف، يعني ما فيهوش إدغام وما فيهوش تشديد. وهي كلمة واحدة جاءت في موضوعين، اللي هي كلمة إيه؟ الآن. هي كلمة واحدة، اللي هي كلمة الآن. خلاص. خلاص. طيب لحد هنا اللي كنا واخدين، واخدنا فكرة مبسطة. الحمد لله حبيبتي، الحمد لله. اخدنا فكرة مبسطة عن الحروف المقطعة في اوائل الصور. هنعيد، هنقولها من تاني، هنعيد اللي قلناه ونكمل الدرس بتاعنا. احنا قلنا ان لما بنتكلم على الحروف المقطعة او المد في الحرفي، قصدنا الحروف المقطعة في أوائل الصور. الحروف دي زي ما قلنا قبل كده المرة اللي فاتت، منها ما هي أحادية يعني حرف واحد زي قاف، صاد، ماشي، أو ثنائية يعني من حرفين، أو زي طه أو ياسين مثلا، يا إما من ثلاث أحرف زي ألف لام ميم. لا استني استني، مش كده. احنا من الاول بنتكلم على تركيبها، يا اما متركبه من حرف واحد، يا اما من حرفين زي طه، يا اما ثلاث احرف زي الف لام ميم، او اربعه. اصبروا عليا يا اخواني، انا جايبه الحروف من اخرها مش من اولها، تمام. يا اما اربع احرف زي الف لام ميم صاد، يا اما خمس حروف. ايوه، الف لام ميم راء، او الف لام ميم صاد. الخمس حروف اللي هي ايه؟ زي ايه؟ كاف، ها، ياء، عين، صاد. لا انا بتكلم دلوقتي يا بشرى على الحروف المقطعه بصفه عامه. بصفه عامه. يبقى هي زي ما قلنا، يا اما بتبقى احاديه، يا اما ثنائيه، يا اما ثلاثيه، يا اما رباعيه، يا اما خماسيه. تمام؟ طيب لما نيجي نقول بقى من ناحيه المد، هيبقى أربع أنواع. من ناحية مد الحروف المقطعة بتبقى على خمس، ليها خمس حالات. فيها حرف لا يمد مطلقا اللي هو الألف، عشان بقول عندي ألف لام ميم، ألف لام راء، الألف دي لا تمد مطلقا. خلاص؟ الحالة الثانية اللي هي الحروف اللي هي جاءها على حرفين تانيهم حرف مد، اللي هي الحروف اللي أنت قلتيها يا بشرى، اللي هي حي طهر. حي طهر دي تجاهها على حرفين تانيين حرف مد. دي بتتمد ايه بقى؟ بتتمد مد طبيعي، لان تكوينها من حرفين. خلي بالكم الحروف المد الطبيعي اللي بتتمد مد طبيعي تجاهها على حرفين تانيين حرف مد. بقول حا، يا، طا، ها، را، يبقى طبيعي تكوينها ان تجاهها على حرفين تانيين حرف مد. يبقى دي تاني حالة. أول حالة قسم لا يمد مطلقا وهو الألف، قسم يمد حركتين وهي حي طهر بتمد مد طبيعي هجاها على حرفين تانيهم حرف مد. تمام؟ الحالة التالتة اللي هي الحروف المقطعة اللي هجاها على ثلاث أحرف أوسطها حرف مد. أوسطها حرف مد زي إيه؟ قاف، صاد، نون، سين، كاف. دي بقى بتتمد ايه؟ ست حركات. صاد بالظبط كده. هجاها على ثلاث احرف اوسطهم حرف مد. طالما كده يبقى نعرف ان هي تتمد مد ملازم 6 ساعات. طب الإشارة الرابعة اللي هي ايه؟ عين مريم منصورة، اللي هي حرف العين مختلف ليه؟ لان العين هنا حرف لين، فبتمد يا اما 4 يا اما 6، والمقدم في الاداء 6. خلاص؟ دي بس صورة مفصلة عن الحروف الهجائية قبل ما نخش في المد الحرفي اللازم المثقل والمخفض. يبقى انا عندي 4 انواع. قسم لا يمد وهو الالف، قسم يمد حركتين اللي هي الحروف اللي جاء على حرفين، تانيهم حرف مد اللي هي حي طهر. 3 الحروف اللي هي بتمد مد لازم 6 حركات، اللي هي الحروف اللي هي ايه؟ نقص عسلكم او سنقص عليكم، اللي هي هجاءها على 3 حروف او سقط حرف مد. اخر حاجه عين مريم منصوره بنقول عليها لين، مد لين، بتمد 4 او 6، والمقدم في الاداء، بس خلي بالك احنا بنقول يجوز فيها التوسط والاشباع، ولكن ايه اللي مقدم في الاداء؟ 6. خلاص؟ عشان تبقوا عارفين. طيب نرجع بقى للمد اللازم الحرفي المثقل والمخفف. احنا قلنا المد اللازم بيبقى يا اما في كلمه يا اما بيبقى في حرف. المد اللازم الحرفي بينقسم الى قسمين، مد لازم حرفي مثقل ومد لازم حرفي مخفف. انا عندي الف لام ميم، ادي الالف اهي قلنا ايه؟ لا تمد. طيب اللام هتبقى مد لازم حرفي مثقل ولا مخفف؟ ليه مثقل يا ريهام؟ ليه مثقل؟ لان انا عندي اللام اخرها ميم، والميم اللي بعدها اولها ميم، هعمل اضغام للميمين دولت يعني يبقى في تشديد، يبقى هقول الف لام ميم، يبقى الالف لا تمد، اللام مد لازم حرفي مثقل 6 حركات، وبعدين هنا هعمل اضغام ميمين هديله حركتين، وبعدين هرجع امد الميم 6 حركات برضه، بس هيبقى مد لازم حرفي ايه؟ بالظبط الميم الاولى هتضغم في الثانيه وهتبقى ميم مشدده حركتين، لما اجي اقراها تبقى الالف لا تمد، اللام 6 حركات، الميم حركتين، وبعدين الميم الثانيه 6 حركات، وهقول على اللام مد لازم حرفي مثقل لانها ادغمت في الميم، والميم مد لازم حرفي مخفف لان ما فيهاش ادغام بعد كده. تمام؟ طيب ناخد مثال كمان وانا مش هتكلم بقى، انتوا تقولوا. اكتب لنا ط س م. حد مش فاهم الف لام ميم يا اخوات؟ ولا الكل فاهمها؟ الكل فاهمها الحمد لله. اللي مش فاهم يقول علشان قبل ما نخش على مثال تاني. ط ادي الطاء حرف هجاءه على حرفين، تاني حرف مد يبقى هيبقى مد ايه؟ مد طبيعي حركتين. طيب السين هجاءه على 3 حروف يبقى هتخش في المد الايه؟ اللازم مثقل ولا مخفف؟ ها السين اخرها نون، نون ساكنه، نون ساكنه بعديها مين هتبقى ايه؟ هتبقى مدغمة، يعني هيبقى فيه هنا تشديد، يبقى السين مد لازم حرفي مثقل، وبعدين الميم هتبقى ايه؟ بالظبط كده، هتبقى مد لازم حرفي مخفف. يبقى طالما مفيش ما عملناش ادغام يبقى هتبقى مخففه، لكن طالما في ادغام هتبقى مثقل، مد لازم حرفي مثقل، وهكذا مع كل الحروف. في عندي بقى بعض الاحوال زي الايه؟ اللي بنقول عليها اكتب لنا بقى ايه؟ كاف هاء ياء عين صاد. هنكتبها بقى هنا عشان نفصصها. بصين بقى كاف ه ي عين صاد. طيب الكاف هتبقى ايه؟ حرف من حروف ناقص عشركم من ثلاث احرف، هي على ثلاث احرف اوسطها حرف مد، يبقى هتبقى ايه؟ مد لازم حرفي مثقل ولا مخفف؟ مخفف لان ما فيش فيها ولا ادغام ولا اي حاجه. طيب الهاء هي على حرفين تانيين حرف مد، هيبقى ايه؟ مد طبيعي حركتين. والياء ها خلاص مد طبيعي برضه. طب والعين بقى هي دي اللي بنتكلم فيها من ساعتها، العين هتبقى ايه؟ العين هنقول عليها ايه؟ بالظبط كده، يجوز فيها التوسط والاشباع، والاشباع هو المقدم في الاداء لان العين الياء هنا لينه. طيب هيبقى مد لازم كل حرف ايه؟ العين مخفف ولا مثقل؟ في حد كاتب مخفف؟ خلي بالكوا النون هنا نون ساكنه، نون ساكنه بعديها صاد، يبقى الحكم هنا ايه؟ يبقى اخفاء حقيقي، يبقى برضه بنقول عليه شبيه بالمثقل، هنعتبره مثقل يعني. يبقى العين مد لازم حرفي مثقل، والصاد مد لازم حرفي مخفف لانه في بعديه علاقه. تمام؟ في حاجه ما فهمهاش دي؟ العين النون هنا في عين ساكنة بالظبط يعني يا إيمان. عشان كده بقول لك شبيهة بما شبيهة بالمثقل، فالعلماء اعتبروها زيها زي المثقل. وبعدين الصاد هتبقى حرفي مخفف، مد لازم حرفي مخفف. تمام؟ هم العلماء اعتبروه شبيه بالمثقل عشان ما دام في علاقه ما بين النون، لان انا هنطقها باخفاء، ما دام فيها علاقه ما بينها وبين الحرف اللي بعدها بيعتبروه شبيه بالمثقل. خلاص؟ كده يبقى احنا خلصنا المد اللازم الحرفي المثقل. حد عايز يسأل حاجة؟ كده المد اللازم الحرفي انتهى. في حد؟ لا بصي انا بكلمك الاحكام بتاعت حفص، بس المد اللازم عموما واحد عند كل القراء بصفة عامة، وما تتعبيش نفسك بقى تقولي كده ولا كده، المد اللازم بالذات موحد عند الكل. خلاص؟ بعد كده هنخش على مراتب المدود. مراتب المدود يعني ايه؟ مراتب المدود يعني عايزين نعرف ترتيبها من ناحيه القوه. قوه المد بيرجع لقوه صبره. هنلاقي اقوى المدود هي ايه؟ اقوى المدود ايه؟ المد اللازم. ليه؟ للزوم سببه ولزوم مده. يعني ايه؟ يعني اولا هو اللي بيديله القوة ان حرف المد وسببه في كلمة واحدة، والسبب المد ثابت وقفا وقفا، واللزوم مد ست حركات عند كل قراء مفيش فيه اي اختلاف، يبقى من ناحية السبب ومن ناحية المد المقدار. عشان كده بنقول ان اقوى مدود على طول هو المد اللازم. هيليه ايه؟ المد المتصل. المد المتصل هو المد اللازم، بيجتمع الحرف المد وسببه في كلمة واحدة. بالظبط في مقدار الحرف المادة المتصل يجتمع هو وصبه في كلمة واحدة. متفق العلماء على انه بيزيد عن المادة الطبيعية، ولكن اختلفوا في المقدار، اختلفوا في مقدار مادة، عشان كده هنلاقي ان المادة المتصل نزل شوية عن المادة اللي بالضبط كده، لانه مختلف في مقدار مادة. حيالي ايه؟ حيالي المادة العالج والسكون. المادة العالج والسكون هينزل عن بالضبط كده، برافو عليك. ايه السبب ان هو نزل العارض؟ هو في اجماع على ماده، ولكن اختلاف ايه؟ في المقدار المادة، لان هو جائز، المادة بتاعه جائز، وكمان السكون بتاعه سكون عارض مش سكون اصلي بالظبط كده، عشان كده بقى في المرتبة اللي بعد المتصل. يبقى عندي الاول اللازم، المتصل، العارض، حيليه ايه؟ بالظبط كده، لان السكون بتاعه سكون عارض، فبيختلف القراء في مقدار ماده تبعا للارتباط بالسكون او عدمه. وبعد كده بيجي بعديها المنفصل. طبعا المنفصل في مرتبة اقل، لان حرف المد في كلمة وصله في الكلمة اللي بعدها، وكمان بجوازه اختلف العلماء في مد او قصر. اخر مرتبة لمرتبة المرتبة الخامسة، يعني المد البدل. طبعا المد البدل اساسا مبدل من همز، يعني معلوش اصلي، فعشان كده مرتبته متدنيه. بالنسبة لمد اللين هنلاقي ان مد اللين اضعف المدود، من اضعف المدود. ليه؟ ليه مد اللين من اضعف المدود؟ لان هو اساسا بيفتقد شرط المد اللي هو التجانس، مش من حرف مد فاكه وقبل حرف حركة مجانسة، مد اللين مفهوش كده، ولان هو لا يمد في الوصف، هو ثابت بس عند الوقف بالظبط كده. فعشان كده بنقول هو حتى اضعف من المد الطبيعي، مد اللين اضعف حتى من المد الطبيعي. طب ليه بقى احنا بنعرف، بندرس مراتب المدود؟ ليه عايزين نعرف اقوى المدود واضعفها؟ عشان ايه؟ ايه سبب ان احنا بندرس مراتب المدود؟ بالظبط كده، عشان هي قاعدة ايه؟ القاعدة الاولى اذا اجتمع مادين في اية واحدة هنعمل ايه؟ واذا اجتمع على حرف المد، يعني كان عندي حرف مد واحد وكان ليه سببين، اجتمع عليه سببين للمد، لازم اعرف ايه الاقوى عشان الاقوى هو اللي هعمل دي. يبقى اذا اجتمع مادين في اية واحدة هشوف هعمل ايه؟ وإذا اجتمع على حرف مد واحد فبدل المد طبعا بنقدم الأقوى. القاعدة الأولى إذا اجتمع مدين في كلمة واحدة وتقدم القوي على الضعيف، إذا تقدم القوي على الضعيف إيه اللي هيحصل؟ الضعيف هيساوي القوي أو هينزل عنه، مش هيزيد طبعا، لأن ما ينفعش مد ضعيف هيزيد. هقول تاني، اذا اجتمع مادين تقدم القوي على الضعيف، الضعيف هيحصل له ايه؟ هيساوي القوي او هينزل عنه. المثال هو اللي هيوضح اهو، اذا تقدم القوي على الضعيف ساوى القوي الضعيف او نزل عنه. طيب شوف هو هنا جايب لنا مثال الآية مجتمع فيها المد العارض واللين العارض بالسكون. اتفضل يا فندم. إذا تقدم العارض واللين على اللين، العارض طبعا أقوى من اللين، يبقى أنا حساوي ما بينهم، أنا لاقي في العارض إيه؟ اتنين اربعة ستة. تمام؟ طب اذا انا مديت العارض اتنين، اذا مديت العارض اتنين اللي هو اجمعين، مد العارض هنا اجمعين، يبقى مد اللي هو يبقى كام؟ معلش ابتدي بالعالي، ثواني بس هكون معاك لحظة. إذا وقفنا على الأجمعين اللي هو المد العارض بالسكون باتنين، يبقى لو باير حاط عليها بكام؟ ها؟ إذا وقفنا على العارض باتنين يبقى حاط على اليد بكام؟ باتنين عشان الفرق بين المدود. طيب لو أنا وثقت يا باير، معذرة، لو وثقت أجمعين يعني مديتها أربعة، يبقى لو ضايع هتبقى كام؟ لو ضايع هتبقى يا اما هتساويها اربعه يا اما هتنزل عنها اثنين. معايا؟ يبقى انا لو قفلت اجمعين يبقى لو ضايع ما عنديش فيها الا قفل. لو وسطت اجمعين يبقى لو ضايع هيبقى توسط او اثنين، يعني تساويها او تقل عنها. لو انا اجمعت اجمعين يبقى الضاير فيها ايه؟ ما تجيبنا ليش كده يا إيهان؟ ما ينفعش كده. لو انا اربعت اجمعين يبقى الضاير هيبقى ستة للتساوي او اربعة او اتنين، يبقى لازم تبدأ الستة الاول، ستة عشان تساوي اجمعين يا اما تنزل عنها اربعة يا تنزل عنها اتنين. ده في حالة ايه؟ اذا تقدم القوي على الضعيف، اذا تقدم القوي على الضعيف. في حد مش فاهم الحته دي اخرات؟ اذا تساوى، اذا تقدم القوي على الضعيف، الضعيف هيساويه او ينزل عنه. اذا تقدم القوي على الضعيف، احنا بنتكلم في مراتب المدود. واقول هنا اجتمع عندي المد العارض بالسكون واللين العارض بالسكون. اذا تقدم القوي الضعيف هيساويه، يعني هياخد نفس المقدار يا اما هيقل عنه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيك يا زينب. خلاص؟ فقلنا لو انا مديت العارض اتنين يبقى ما عنديش في الضير الا اتنين. لو وثقت العارض يبقى الدين هيتوسط او يبقى ليا القصر. اذا اجمعت العارض، الله يخليك يا حبيبي، اذا اجمعت العارض اجمعته بستة يبقى ليا في الضير ستة او اربعة او اتنين. خلاص؟ طيب الحالة الثانية بقى، واعطيني المثال لو سمحت يا أمان. الحالة الثانية إذا تقدم القوي الضعيف على القوي، القوي هيساويه أو يعلو عنه، عكس اللي إحنا قلناه. خلاص؟ إذا تقدم الضعيف على القوي، القوي هيساويه أو يعلو عنه. المثال اللي هنا هيبتدي بقى بالضعيف اللي هو لا ريب، اللي هو اللين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا تقدم الضعيف. طيب انا لو بدات بالرايب اثنين يبقى ليا في المتقين ايه؟ بقيتنا نبص يعني بقيتنا نحاول نشغل دماغنا. هيساويه او يعلو عنه؟ يعني هيبقى لا، هيبقى زي اثنين او اربعه او سته. لا ريب هيبقى اثنين، المتقين هيساويه باثنين او يعلو عنه اربعه او يعلو عنه سته. لكن لو وثقت لا ريب يعني اديتها اربعه يبقى المتقين هتبقى اربعه للتساوي او سته. لو اجمعت لا ريب بسته يبقى ماليش في المتقين الا ايه؟ الا سته. فاهمنا؟ هقول تاني، إذا تقدم القوي على الضعيف، الضعيف هيساويه أو ينزل عنه. إذا تقدم الضعيف على القوي، القوي هيساويه أو يعلو عنه. تمام؟ دي اول حاجه بنتعلم عشانها مراكب النزول. اذا اجتمع مادين في ايه واحده وخدنا بالتفصيل، اذا تقدم القوي على الضعيف الضعيف هيساويه او ينزل عنه، اذا تقدم الضعيف على القوي القوي هيساويه او يعلو عنه. يبقى كده بيننا الى ما ينفعش لما انا دلوقتي بدات بالضعيف 6 مثلا، ما ينفعش اجي بقى في القوي اديله 4 او اديله 2، لا لازم يساويه. فانا ما عنديش اللي هيساويه هو 6، ما ينفعش ادي للضعيف 6 واجي عند القوي اديله 2 او 4، لازم يساويه. وهكذا. خلاص؟ دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية بقى إيه؟ إذا كان عندي حرف مد واحد اجتمع عليه سببين. في الحالة دي بعمل بالأقوى وبهمل الضعيف. خلاص؟ طبعا مش هيبان الا بالمثال. المثال في نفس الصفحة ولا الصفحة التانية؟ ماشي. عندنا حرف المد اهو اللي هو الالف، هنا اجتمع عليه سببين للمد، فبقيت الهمزة اصبح مد ايه؟ مد بدل. وبعديها ساكن اقي اللي هي مد لازم. حرف المد واحد اللي هو الالف اجتمع عليه سببين، البدل واللازم. هناخد بانهي؟ بالاقوى طبعا اللي هو ايه؟ مد لازم كلمي مثقل. تمام؟ دي القاعده الثانيه، ان اذا اجتمع على حرف المد سببين باخد بالاقوى وباهمل الثاني. امين. طبعا دي لما نرجع بعد ايه؟ فاللي دعوه بالبدل دلوقتي، انا هاخد بالاقوى اللي هي المد اللازم بتاع الميم المشدد. وفي كمان جاء واداهم اهي، جاء واداهم. ادي عندي الواو اللي هو حرف المد الواو اجتمع عليه سببين، بدل وايه؟ بدل وايه؟ ومنفصل. طبعا ما احنا هنقرا يعني لو قريناه باتصال، احنا بنتكلم دلوقتي على الاتصال، وجاءوا اداهم، يبقى هاخد بالمنفصل مش هجيب البدل. طبعا لو انا وقفت عليها، لو انا وقفت على جاءوا يبقى هينفرد البدل وهيبقى له حركتين، امال ايه بقى؟ لان هو شبيه بالمد الطبيعي. طيب المثال اللي هو الثاني اللي هو براء، عندي برضو الالف اجتمع عليه سببين، الهمزه وايه؟ والهمزه، يعني بدل ومتصل. هاخد بانين؟ ما شاء الله امان كده الثاني جاء اهو. عندي بدل وعندي متصل، طبعا هناخد بالمتصل لان هو اقوى من البدل. دي القاعدة التانية اللي عشانها بدرس مراتب الندود واعرف انهي الاقوى. انا عندي المنفصل، عندي اللازم، المتصل، العارض، المنفصل، البدل. بدرس المراتب بتاعت الندود عشان كده. لو اجتمع مادين في اية واحدة هعمل ايه؟ لو اجتمع على حرف المد سببين للمد باخد طبعا بالاقوى. خلاص؟ طيب كده احنا خلصنا انواع الانواع كلها. هناخد بس التنبيهات الاخيره. المتصل طبعا اقوى فباخد بالمتصل. طيب لو الايه كان فيها نوعين، يعني مادين من نوع واحد، يعني نوعين منفصلين، اثنين متصلين، بعمل ايه؟ او عارض بالسكون مثلا، بعمل ايه؟ لازم اسايب بين الندود. يعني لو انا عندي في الايه اثنين منفصل، يبقى لو بديت الاول اربعة يبقى الثاني اربعة، لو الاول خمسة يبقى الثاني خمسة، نفس الشيء في المتصل. بساوي المقدار ما بين الاثنين. طيب لو انا عندي متصل ومنفصل في آية واحدة، منفصل ومتصل، برضه لازم اساوي بينهم، ده عند حرف، لأن حرف بيساوي ما بين المنفصل والمتصل في المقدار. عند حرف لازم اساوي الاثنين. مثلا هؤلاء هؤلاء، لو مديت المنفصل في الأربعة بمد المنفصل أربعة، لو مديته خمسة أيوة حرف بيساوي ما بين المنفصل والمتصل الأخوات. خلي بالكم من النقطة دي، حرف بيساوي ما بين المنفصل والمتصل، حرف على عرف المنطقية الشاطبية بيساوي ما بين المنفصل والمتصل. طيب إذا كان عندي متصل أو منفصل ومعرض عارض هعمل إيه؟ لو عندي في الآية منفصل أو متصل وعندي عارض في الآخر، لو مديت المتصل أربعة هعمل إيه في الـ في الـ في العارض؟ لا مش هساوي بينهم، يعني مش هساوي بينهم، العارض هيمشي زي ما هو اتنين او اربعة او ستة، العارض ملوش دعوة ملوش دعوة بالمتصل او المنفصل. خلاص هنا مش هساوي، لا اقل او يساوي، لا مش هنا، مش مع العارض، مش مع المتصل والعارض، لا مش شبيه بالنصف. العارض هنا له قاعدة، انما المنفصل والمتصل ده رواية، لكن رواية كده، انما العارض ده رواية يعني دراسة. اخر نقطة هي القاب المدود، القاب المدود طبعا بالنسبة للألقاب، يعني أنا اللي جديد عليك بس هو مد العوض، اللي هو إيه مد العوض؟ مد العوض هو إيه؟ بس يا حبيبتي احنا خدنا اقوى السببين لما تبقى يعني العارض مع اللين، لكن المتصل والمنفصل دول اتنين روايه. معلش ما احنا قلنا احنا بندرس من حفظ، انا مش من الاول قلت لكم لما نيجي ندرس الاحكام في التجويد ما لناش دعوه خالص بالروايات، احنا لينا حفظ. ما انا عارفه طبعا الورش مختلف خالص عن في المدود، من الاول قلت لكم كده، يعني هي مختلفه هتلخبطكم، ما تلخبطوش نفسكم، خليكم على الرايه بتاعتكم. ما تلخبطوش نفسكم، دي خاصه بحرف، الحته دي خاصه بحرف، ما تلخبطوش نفسكم. خلاص المتصل والمنفصل وجه رواية، الرواية جايبين كده، انما العارض ده وجه دراية، عشان كده بيقولوا في اختلافات بين العلماء فيها. خلاص مد العوض انت جبتيها، طب انا كنت عايز اختبرهم. طيب مد العوض اللي هو قلنا عليه في المد الطبيعي اللي هو ايه؟ التعويض عن الايه؟ عن التنوين بالالف، تنوين بالالف اللي بنقف عليه بنمد حركتين، عليما حكيما، والوقف على تنوين منصوب. ومد الصيغه طبعا انتوا عارفينه، اللي قلنا هاء الضمير الدال على المفرد المذكر الغائب اذا وقف بين متحركين، وبنقول ان في مد صيغه صغرى ومد صيغه كبرى، ايوه الالف والالف المقصوره برضه. مد التمكين بقى هو يمكن جديد عليكم، هو نوع من انواع المد الطبيعي برضه، لما بيجي حرفين زي بعض واحد ساكن واحد متحرك مثلا ايالي يوسوس، بنقول هنا ده مد تمكين عشان اتمكن من المد. اذا جت يعني ياين ورا بعض، الاولانيه مكسوره مشدده والثانيه ساكنه، زي النبيين حييتم، بقول عليه مادة تمكين عشان اتمكن من النطق بحرف المادة حركتين. مادة التعظيم ومادة الفرق قلنا قبل كده ان ده مش داخل في الرواية بتاعتها. لما طريق طيب كده احنا الحمد لله خلصنا، خلصنا التأويل. المرة الجاية ان شاء الله ممكن نعمل مراجعة على المدود، ولو في حد عنده اي سؤال في شكل تاني. متفقين؟ واياك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. المرة الجاية نراجع على المدود، ده هيتطلب منكم بقى ان انتوا تكملوا بقية الاسئلة. اكون فيك يا حبيبتي، هنراجع على المدود بقى ونشوف الاسئلة. انا هريحكم خالص يا امانة على فكرة. بصي انا كده خلصت القرآن وخلصت التجويد اللي امتحنكم فيه، وتنسوا يا بقى وتفرغوا للباقي. ماشي؟ طيب ان شاء الله يوم الاربع المرة الجاية ان شاء الله هنراجع على الخمس تربع التانيين، مش الاولانيين، التانيين يعني. ماشي، خلينا من الاول وقد جاءكم موسى، من الاول وقد جاءكم موسى لحد الاخر هنراجع عليهم بقى، علشان عايزين نبتدي نجمع بقى العشر تربع. خلاص؟ ولو في اي سؤال جهزوه ونجاوب عليه المرة الجاية ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.